بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عايزين نشرح لحضرتك النهاردة بعد إعلان نتيجة فوز الدكتور يونس النهاردة. والله هو يعني خطوة نحو بناء يعني مؤسسات الحزب المختلفة، ويعني التوحد حول يعني رؤية الحزب، الحزب الذي هو بنعتبره الذراع السياسية لحزب الدعوة السلفية. ونسأل الله أن ربنا يعين الدكتور يونس على دائمته، ونحن جميعا يد واحدة في طريق بناء الحزب القادري وفي طريق يعني حل أزمات مصر المختلفة. النهاردة الدكتور طلعت أثناء ما قال كان بيقول أن دي النهاردة كان نهاية المرحلة الانتقالية، فإيه اللي حيضاف للحزب بعد انتهاء المرحلة الانتقالية دي؟ المرحلة الانتقالية انتخاب الرئيس، انتخاب الهيئة العليا، انتخاب نواب الرئيس، الأمين العام وهكذا. النصيحة حضرتك توجهها لأبناء حزب النور والدعوة السلفية في جمهورية مصر العربية؟ يعني تتمسكوا بمنهجكم، ويعني سيروا في طريق البناء يعني حتى تعود مصر إلى سابق عهدها، وحتى لا تغتصب إرادة الشعب المصري مرة أخرى، ويعيش الشعب في حرية، ويعني يقضي على الاستبداد كلما برز أو حاول البروز، ويقضي على الفساد، ويعني تكون انطلاقة كبرى حتى نعبد هذا الكون الله جل وعلا. المطلوب من أبناء الحزب والدعوة في انتخابات مجلس النواب القادمة إن شاء الله؟ يعني أن يبذلوا الغالي والثمين، ويعني يوصلوا ليلة بالنهار يعني في تحقيق أهداف الدعوة والحزب. جزاكم الله خير. علماء وبناء وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصار